من صلى بغير وضوء استهزاء فهذا يكفر، من صلى بغير وضوء استهزاء وسخرية قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. لكن هناك من يصلي حياء بغير وضوء، كمن يصلي ثم أحدث أو ذكر أنه صلى بغير وضوء أو أنه على جنابة أو سخرية لشعيرة الصلاة وإنما حياء من الناس، هذا لا يكفر لكنه على خطر، لكنه على خطر. والأولى بل الواجب عليه أن يخرج، أن يخرج من الصلاة فورا. وهناك من يصلي بغير وضوء تعليما كمدرس ومعلم يقوم فيصلي لكي ينظر إليه طلابه ومن حوله ومن يعلمهم، فهو لقصد التعليم، هذا ليس عليه شيء، هذا لا يأثم ولا ولم يرتكب مكروها ولا محرما ولا كفرا. وأما من أحدث فيجب عليه أن يخرج فورا، من علم أنه على غير طهارة وهو في صلاته يخرج فورا سواء كان في فرض أو في نافلة، لحديث أبي هريرة حديث الباب، وأيضا ما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا تيقن وتأكد أنه على غير طهارة فيجب أن يخرج ولا يأخذه الحياء ليبقى في صلاته، حتى ولو كان قبل التشهد أو قبل السلام بلحظات فيخرج فورا، هذا هو الواجب عليه. وبعض الفقهاء استحب أنه يمسك على أنفه إذا أراد أن يخرج، هذا ما عليه دليل، ما عليه دليل، يخرج ويتوضأ ويعود. طيب ننقل لكم كلاما للإمام النووي فيما يتعلق بمسألة الطهارة للصلاة ومن صلى وهو مسجد. قال النووي رحمه الله في كتابه المجموع الرابع 159 قال أجمعت الأمة على أنه من صلى محدثا ما إن كان الوضوء فصلاته باطلة وتجب إعادتها بالإجماع سواء تعمد ذلك أم نسيه أم جهله. وهنا أيضا مسألة، ما حكم من صلى لغير وضوء مع عدم إمكان وجود أحد الطهورين الماء والتراب، دخل وقت الصلاة وهو معدم للماء وللتراب، فهل يجوز له أن يصلي بغير وضوء؟ هذه المسألة قد تحصل في سجون، في سجون الكفار، في سجون الأعداء يأسرون المسلمين، فتدخل أوقات الصلاة فلا يجدون ماء من أسروا، فهل لهم أن يصلوا بغير طهارة بغير ماء ولا تيمم؟ الجواب نعم، وهذا بالإجماع لهم أن يصلوا، ولا يجوز ترك الصلاة على أي حال، لا يجوز ترك الصلاة على أي حال. ونستفيد من كلام النووي وهو الذي تؤيده الأدلة أن من صلى نسيانا أو علم أنه صلى بغير طهارة أو ذكر بعد مدة أنه صلى بغير طهارة أنه يعيد الصلاة، وهذا بالإجماع يعيد الصلاة، وهذا بالإجماع لا يأثم كونه نسي، ولكن يجب عليه أن يعيد الصلاة حتى ولو فاته أكثر من فرض، لو فاته أربعة يعني لو فاته الخمس الفروض ثم ذكر أنه صلاها وهو على غير طهارة، كمن يكون جنبا أو كمن صلى وعليه عازل شيء يعزل يمنع وصول الماء إلى بشرته، فهل يعيد الصلوات كلها؟ نعم يعيد الصلاة من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، هذا بحكم الناس يعيد الصلاة ولو ذكر بعد يومين أو بعد ثلاثة أنه صلى الصلوات بغير طهارة فإنه يعيدها، هذا لا خلاف بين أهل العلم. طيب، والمسألة التي قلنا تذكر بهذا الباب، ما حكم التسمية عند الوضوء؟ هل تجب التسمية عند الوضوء؟ لعموم الأدلة لا مانع أن يسمي لكن لا يجب، وقد جاء حديث تدل به بعضهم على وجوب التسمية. الحديث رواه أبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث من طريق يعقوب ابن سلمة عن أبي هريرة، ورجاله كلهم مجهولون، يعقوب ابن سلمة وأبوه كلاهما مجهول، الحديث ضعيف. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يثبت في التسمية عند الوضوء شيء، كما في مسائل الإمام أحمد الأول صفحة 3. نعم، لماذا ذكر الحديث؟ حديث تجد في غير الصحيحين أحاديث الأمهات الأربع، منها ما هو صحيح واجتهد ذلك الإمام فأدخله في كتابه، يرى أن هذا الراوي ثقة عنده، بينما يرى غيره من العلماء أنه ضعيف وأنه مجهول وأنه إلى آخره. هذا يدخله العلماء يعني في كتبهم، يدخلون الأحاديث الضعيفة كجمع كل ما جاء في الباب. طيب، الناقض الرابع أكل لحم الإبل، فهل بالإجماع أنه ناقض؟ هل بالإجماع أن لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء؟ في خلاف. كيف؟ أحسن. نعم، المسألة فيها خلاف، لكن الصحيح أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، والدليل ما جاء في مسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وجاء هذا الحديث عند أحمد من حديث البراء بن عازب، وهو في الصحيح المسند للإمام الواجعي رحمه الله، فهذا يدل على أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، خلافا للجمهور الذين قالوا بأنه غير ناقض للوضوء، قالوا أكل لحم الإبل غير ناقض للوضوء، واستدلوا بأدلة من ذلك حديث: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. وهذا الحديث جاء عن جابر رضي الله عنه، وأعلم العلماء لأن محمد بن المنكدر لم يسمع من جابر، جاء من طريق محمد بن المنكدر ولم يسمع من جابر، وقيل هو وهم، والصواب أن الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما سئل أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. والحديث أعله الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه أحاديث معلة، ظاهرها الصحة. طيب، ما معنى قوله كان آخر الأمرين ترك الوضوء؟ آخر الأمرين غيره، وهذا جاء عن عدد من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل: أتوضأ مما مست النار؟ قال: نعم. وكان إذا أكل شيئا مما مست النار توضأ. جاء في الصحيح وفي خارج الصحيح، جاء عن عائشة وجاء عن ابن عباس وجاء عن أبي هريرة أنهم كانوا يؤمرون بالوضوء مما مست النار. كيف مما مست النار؟ يعني مما طبخ في النار، مما شوي في النار. فإذا وحديث جابر قال: كان آخر الأمرين، يعني نسخ الحكم من وجوب الوضوء مما مسرت النار الى حديث كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مسرت النار، لكن الحديث معلق. ويبقى ان احاديث الوضوء في فيما مسرت النار يحمل على غير الإبل، على غير أكل لحوم الإبل، فدليل لحوم الإبل خاص. وهذا الحديث إن قلنا بصحته آخر الأمرين ترك الوضوء مما مس في النار، إن قلنا بصحته وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع، فعلى فرض صحته فيكون هذا الحديث عام مخصوص، عام مخصوص ترك الوضوء مما مس في النار، الأغنام، الأبقار، وما كان من بابها، كل هذه الوضوء منها الحكم نسب من الوجوب إلى عدم الوجوب، حتى إلى عدم الاستحباب. لا يستحب من أكل لحما غير الإبل أنه يتوضأ. فإذا الأحاديث التي وردت في الوضوء مما مست في الوضوء مما مست النار كلها محمولة على غير لحم الإبل، على غير لحم الإبل. فلحم الإبل حديثها جاء مخصوصا، قال أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، حديث في صحيح مسلم. أما غير لحوم الإبل فهذه لا يتوضأ منها. قال الإمام النووي رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف في المسألة في شرح صحيح مسلم، قال ولكن هذا الحديث عام. ما هو الحديث؟ كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. قال وهذا الحديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام، هذا معروف في قواعد الفقه، العام يقضي الخاص يقضي على العام. فالقول بأن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء هو الصحيح، هذا هو الخلاصة في المسألة لحديث سمرة ابن جندب في صحيح مسلم، أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وكذلك حديث البراء في مسند الإمام أحمد وهو في صحيح المسند، وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ترجيح الإمام النووي والإمام الألباني والإمام ابن عثيمين، وهكذا الإمام الوادعي، كذلك ترجيح شيخنا يحيى حفظه الله. وأما الشيخ ابن باز كأنه يرى أن أكل لحم الإبل غير ناقض للوضوء استدلالا بهذا الحديث، لكن قد علمت أن الحديث معلق. ما هي الحكمة من الوضوء من أكل لحوم الإبل وليس هناك يعني وضوء من أكل لحوم الأغنام والأبقار وغير ذلك؟ ما هي الحكمة وما هي العلة؟ هيا أبا داود خلق من شياطين وأن قال أبو هريرة العلة تعبدية. نعم تعبدية، نعم عللوا بعدة تعليلات، والذي يظهر أن العلة تعبدية محضة، تعبدية محضة. مما عللوا به أن أكل لحم الإبل له نفوذ وقوة قد يحدث الإنسان دون أن يشعر، لكن الأولى في هذا أن يقال العلة تعبدية. مسألة هل بقية أجزاء الإبل غير اللحم يدخل في الأمر بالوضوء؟ بقية الأجزاء كالكبد والكرش والسنام والأمعاء، هذه كلها إذا أكلها هل ينتقض الوضوء؟ الصحيح أنه ينتقض الوضوء، الصحيح أنه ناقض للوضوء، فهو شامل للحم وشامل لأجزائه. قد حصل وهم، قلنا قبل أن الإمام ابن باز يرى أن أكل لحم الإبل غير ناقض للوضوء، والصواب أنه يرى أن أجزاء لحم الإبل غير ناقض للوضوء، وأما لحم الإبل فيرى أنه ناقض للوضوء، وإنما يرى أن أجزاء لحم الإبل كالكبد والفرج والأمعاء والسنام هذه كلها غير ناقضة للوضوء، والصواب أنها ناقضة للوضوء. ولو قلنا أنها غير ناقضة للوضوء فالله سبحانه وتعالى حرم أكل لحم الخنزير، فهل يقال أن أجزاء لحم الخنزير غير محرمة؟ ها؟ يقال هذا؟ هذا من ذلك، أكل لحم الإبل مع أجزائها ناقضة للوضوء. هل مرق الإبل ينقض الوضوء؟ هل مرق الإبل ينقض الوضوء؟ نعم، الصحيح أنه ينقض الوضوء خلافا للجمهور. الجمهور في هذه المسألة والتي قبلها يرون أنه أن أجزاء الإبل غير اللحم غير ناقضة للوضوء، كذلك يرون أن المرض غير ناقضة للوضوء، والصحيح أنه ناقضة للوضوء لأنه متحلل فيه بعض فتات اللحم الإبل. مسألة ما حكم الوضوء من البان الإبل؟ ينقض الوضوء لبن الإبل؟ الجواب لا ينقض الوضوء لأنه لا يطلق عليه لحم. وقد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ألبان الإبل فقال توضأوا من ألبانها. كيف هذا يا عبد الله؟ نحن قلنا أن لحم أن لبن الإبل غير ناقض للوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لبن الإبل قال توضأوا من عن لبن الإبل توضأوا من ألبانها. قال فكيف ذلك؟ الحديث ضعيف، رواه الإمام أحمد عن أسيد بن حضير وضعفه الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع، وهو من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى ولم يسمع من أسيد بن حضير. والصحيح في هذا الحديث أنه مروي عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحوم الإبل وليس عن ألبانها، أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فوهم الراوي ورواه بلفظ الألبان، بلفظ الألبان. إذن هذا هو الخلاصة في هذا الناقض، وغدا بإذن الله ناقضا آخر.